بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا درسنا 38 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية الأخيرة من سورة الفتح مع قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الشيخ المفسر رحمه الله: محمد رسول الله جملة مبينة للمشهود به، ويجوز أن يكون رسول الله صفة ومحمد خبر محذوف أو مبتدأ، والذين معه معطوف عليه، وخبرهما أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأشداء جمع شديد، ورحماء جمع رحيم، والمعنى أنهم يغلظون على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم، كقوله أذلة على المؤمنين، كذلك أعزة على الكافرين تراهم ركعا سجدا، بأنهم مشتغلون في أكثر أوقاتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الثواب والرضا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يريد السيمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود، فعلى من سامه إذا علمه وقد قرئت ممدودة. ومن أثر السجود بيانها أو حال من المستكن في الجار، ذلك إشارة إلى الوصف المذكور، أو إشارة مبهمة يفسرها كزرع. مثلهم في التوراة صفاتهم العجيبة الشأن المذكورة فيها، ومثلهم في الإنجيل عطف عليه، أي ذلك مثلهم في الكتابين. وقوله كزرع تمثيل مستأنف أو تفسير أو مبتدأ أو كزرع خبر. أخرج شطأه فراخه، يقال أشطأه الزرع إذا فرخ، وقرأ ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان شطأه بفتحات وهو لغة، وقرئ شطأه بتخفيف الهمزة، وشطاءه بالمد، وشطاه بنقل حركة الهمزة وحذفها، وشطوه بقلبها واو. فآزره فقواه من الموازرة وهي المعاونة، أو من الإيزار وهي الإعانة. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان فأزره، أي أجر في آجر. فاستغلظ فصار من الدقة إلى الغلظ فاستوى على سوقه. فاستقام على قصبه جمع ساق، وعن ابن كثير سوقه بالهمزة، يعجب الزراع بكثافته وقوته وغلظه وحسن منظره، وهو مثل ضربه الله تعالى للصحابة قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس ليغيظ بهم الكفار، علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه، أو لقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن الكفار لما سمعوه غاظهم ذلك، ومنهم للبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد عليه الصلاة والسلام فتح مكة. هذا حديث موضوع أيضا. في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد وصف الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله وأخبر بذلك عنه، ثم عطف عليه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ذكر الصحابة الكرام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون ويطيعون. هؤلاء الذين ذكرهم الله في قوله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هؤلاء كانوا أشداء، بذلوا كل غال ورخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هؤلاء بذلوا الدنيا من أجل الآخرة، كانوا طائعين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفهم الله عز وجل بوصفين متناقضين لكن كل مع جماعة. فعندما قال أشداء على الكفار تراهم أنهم يغلظون على من خالف دينهم، لأن الذين يخالفون الدين إنما يقفون لهم بالحرب والعناد والمقاتلة ويريدون استئصالهم، فقواهم الله عز وجل فجعل فيهم غلظة وشدة على أعداء الدين، وفي المقابل جعل فيهم رحمة ورقة على إخوانهم. ولذلك ترى أنهم يتصفون بصفة عظيمة جدا، فعندما كانوا مع المؤمنين كانوا أذلة، ومع الكافرين كانوا أعزة. وصفهم الله عز وجل في ليلهم وفي أطراف نهارهم تراهم ركعا سجدا يعبدون الله تبارك وتعالى، يرجون الثواب والرضا من الله تبارك وتعالى. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إذن هذا هدفهم. ومع هذا صار سيمتهم وعلامتهم، قال ربنا عز وجل فيهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء الذين عبدوا الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى، فصار النور والبياض في وجوههم، نور الله عز وجل وجوههم في الدنيا، وستكون كالقمر ليلة البدر يوم القيامة بخضوعهم لله تبارك وتعالى، بخشوعهم في صلاتهم، بتقربهم إلى الله عز وجل، بمناجاتهم لله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم صفة في الكتابين السابقين في التوراة وفي الإنجيل، وبين أنهم عبارة عن جمع بسيط كالزرع البسيط جدا الذي يأخذ فيقوى تدريجيا، فآزره عاونه عند ذلك وصار مع بعضهم البعض، فانتقلوا من الدقة إلى الغلظة وإلى القوة. بذلك قال تعالى أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، استقام. وبعد ذلك استطاع أن يفعل ما يريد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال يعجب الزراع بأي شيء، يعجب الزراع بكثافته بقوته بغلظه بحسن منظره، حتى هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للصحابة الذين كانوا قلة في أول الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم إلى أحسن الأمور، فصاروا ممن يعني يفتخر الناس بهم، وحتى التاريخ يكتب عنهم. والله عز وجل جعل في قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، معنى ذلك ليكونوا سببا لنصر الإسلام وفتح ونشر راية المسلمين ونشر كتاب الله عز وجل في أشقاع المعمورة. سبحان الله، أقول دائما إن من علامة الصحابة الكرام أن أكثرهم لم يمت في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، وإنما ماتوا دعاة إلى الله عز وجل. ترى الشام فيهم كثر، ترى شبه مثلا عند في فلسطين وفي الأردن وفي العراق وفي أرمينيا وفي قبرص وفي أماكن كثيرة ترى هؤلاء الصحابة قد دفنوا. لماذا انتقلوا إلى تلك البلاد؟ والله ما انتقلوا إليها سياحة ولا نظرا في الأرض، وإنما حبا في نشر دين الله وفي الجهاد في سبيل الله ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عندما سمع الكفار بذلك غاضهم هذا الأمر، أنهم استطاعوا في قوتهم وشأنهم أن يغلبوا الكفار في الدنيا، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى وعدهم مغفرة بذنوبهم وأجرا عظيما يأخذونه في الآخرة، وهذا الأجر لا ينفك عنه، لأن العمل الصالح لا ينفك عنهم أبدا. لذلك يعطيهم الله ثوابه. فقال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ننتقل بعد ذلك إلى سورة الحجرات. هذه السورة ترتيبها في كتاب الله عز وجل 49 وآياتها 18 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الحجرات سورة مدنية وآيها 18. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا أي لا تقدموا أمرا، فحذف المفعول ليذهب الوهم إلى كل ما يمكن أو ترك لأن المقصود نفي التقديم رأسا، أو لا تتقدموا ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم، ويؤيده قراءة يعقوب لا تقدموا، وقرئ لا تقدموا من القدوم. بين يدي الله ورسوله مستعار مما بين الجهتين المسامتتين ليدي الإنسان تهجينا لما نهوا عنه، والمعنى لا تقطع أمرا قبل أن يحكما به. وقيل المراد بين يدي رسول الله، وذكر الله تعظيم له وإشعار بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله. واتقوا الله في التقديم أو مخالفة الحكم، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أي إذا كلمتموه، فلا تجاوزوا أصواتكم عن صوته، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض، ولا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم، بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته محاماة على الترحيب ومراعاة للأدب. وقيل معناه: ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضا، وخاطبوه بالنبي والرسول. وتكرير النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الاتعاظ والدلالة على استقلال المنادى له، وزيادة الاهتمام به أن تحبط أعمالكم. كراهة أن تحبط فيكون علة للنهي، أو لأن تحبط على أن النهي عن الفعل المعلل باعتبار التأدية، لأن في الجهر والرفع استخفافا قد يؤدي إلى الكفر المحبط، وذلك إذا انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة. وقد روي أن ثابت بن قيس كان في أذنه وقر، وكان جهوريا، فلما نزل تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفقده ودعاه فقال: يا رسول الله، لقد أنزلت إليك هذه الآية، وإني رجل جهير الصوت، فأخاف أن يكون عملي قد حبط. فقال عليه الصلاة والسلام: لست هناك، إنك تعيش بخير وتموت بخير، وإنك من أهل الجنة وأنتم لا تشعرون أنها محبطة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم يخفضونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة للأدب أو مخافة عن مخالفة النهي. قيل كان أبو بكر وعمر بعد ذلك يسرانه حتى يستفهمهما. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جربها للتقوى أو جريها للتقوى ومرنها عليها أو عرفها كائنة للتقوى خالصة له، فإن الامتحان بسبب المعرفة واللام صلة محذوف أو للفعل باعتبار الأصل، أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى، فإنها لا تطهر إلا بالاصطبار عليها أو أخلصها للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز برزه من خبثه. لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم بغضهم وسائر طاعاتهم. والتنكير للتعظيم والجملة خبر ثان، لأن أو استئناف لبيان ما هو جزاء الغاضين إحمادا لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين. والمبتدأ اسم الإشارة المتضمن لما جعل عنوانا له، والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في الاعتداد بغضهم والارتضاء له وتعريضا بشناعة الرفع والجهر، وإن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، من خارجها خلفها أو قدامها ومن ابتدائية، فإن المناداة نشأت من جهة الوراء وفائدتها الدلالة على أن المنادى داخل الحجرة، إذ لا بد وأن يختلف المبدأ والمنتهى بالجهة. وقرئ الحجرات أو الحجرات، وثلاثتها جمع حجرة وهي القطعة من الأرض المحجورة بحائط، ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة وهي فعلة بمعنى مفعول كالغرفة والقبضة. والمراد حجرات نساء النبي حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كناية عن خلوته بالنساء ومناداتهم من ورائها، إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها، أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له فأسند فعل الأبعاد إلى الكل. وقيل إن الذي ناداه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وقد وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد، فقالا يا محمد اخرج إلينا، وإنما أسند إلى جميعهم لأنهم رضوا بذلك أو أمروا به أو أمروا به أو لأنه وجد فيما بينهم أكثرهم لا يعقلون، إذ العقل يقتضي حسن الأدب ومراعاة الحشمة سيما لمن كان بهذا المنصب. نعود إلى بداية سورة الحجرات. هذه السورة التي ذكرت أن ترتيبها في كتاب الله عز وجل 49، وأن آياتها 18، وهي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطب الله فيها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإن الإنسان ينبغي أن يكون متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال له يا أيها الذين آمنوا لا تقطعوا أمرا ولا تتركوا شيئا إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكم إنما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الأمر الذي ذكره ربنا عز وجل عندما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تبارك وتعالى هنا للتعظيم أو لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بما كان، ولذلك ما علينا إلا أن نتقي الله عز وجل في رسولنا، وأن نستمع إلى كلامه، وأن نأتمر بأمره، وأن ننتهي بنهيه، وأن نصل إلى درجة التقوى التي أمرنا الله عز وجل بها. فقال تعالى واتقوا الله إن الله سميع عليم، فأمر الصحابة وأمر المؤمنين بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي أن تخاف من الجليل، وإذا خاف الإنسان من الله تبارك وتعالى وعمل بالتنزيل واستعد ليوم الرحيل، لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل سميع للأقوال، عليم بالنيات وبالأفعال، ومن هنا كانت المحاسبة بعد ذلك. فقال تعالى معلما الأدب للناس جميعا مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ينبغي عليكم يا معشر المؤمنين إذا كلمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتجاوزوا أصواتكم أو تجاوزوا أصواتكم صوت النبي. دائما ينبغي أن يكون صوتك أخفض من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصلوا بالقول إلى درجة الجهر له بالقول، فهذا الأمر يدور بينكم، والكلام بينكم ليس كالكلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أرفع درجة منكم، وهو الذي فضله الله تبارك وتعالى على العالمين، فعليكم دائما أن تكونوا مرحبين متأدبين مراعين في الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضا، لا تقولون له محمد أو أحمد أو يا ابن عبد الله، بل تقولون يا أيها الرسول، يا رسول الله، يا نبي الله، بصوت فيه الأدب وفيه النعومة وفيه حسن استمتاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تهتمون عندما تنادوه. فإن المناداة بجهر القول إنما يؤدي ذلك إلى أن تحبط الأعمال، وإذا حبط العمل عند ذلك فماذا تحملون معكم في صحفكم؟ فإن الله تبارك وتعالى كره لكم أن تحبطوا أعمالكم بسوء أدبكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك لو أن الإنسان جهر بالقول واستخف بالرسول صلى الله عليه وسلم وقصد إهانة وعدم مبالاة، فإنه بهذا الأمر قد يصل إلى درجة الكفر. من هنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بثابت بن قيس، وقد عرف هذا الرجل عندما تزوج امرأة، وهذه المرأة التي تزوجها لم ترضى عنه شكلا، وإنما تكلمت عنه مدحا بشكل كبير جدا. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: ثابت بن قيس لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، هذا بالدرجة الأولى، ولكنني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. ربما نظرت إلى زوجها، أرادته طويلا فكان قصيرا، أرادته جميلا فكان ذميما، أرادته أبيض اللون فكان أسود اللون، إلى غير ذلك، ولم تستطع أن تعيش معه، فتكلمت عن المشكلة التي تخصها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل عنده حديقة بستان جعله مهرا لزوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: أتردين له حديقته؟ يعني تفعلين المخادعة، نعم، بعد هذا الزواج مقابل أن تعيدي له المهر الذي أمهرك إياه؟ قالت: نعم، وفي رواية: وإن شئت زدته يا رسول الله. قال: لا. ماذا فعل؟ قال: طلقها، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ثابت بن قيس وصفته زوجته التي لم ترضى بالمعيشة معه: لا أعتب عليه في خلق ولا دين. هو في أعلى درجة من خلقه ومن دينه. ومن هذا قال المفسر: إنه رجل صحابي معروف كان جهوريا في صوته، عندما سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أخذ يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتفقد أصحابه، فدعاه فقال: يا رسول الله، لقد أنزلت إليك هذه الآية، وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون عملي قد حبط. فقال عليه الصلاة والسلام: لست هناك، لست أنت من هؤلاء، إنك تعيش بخير وتموت بخير، وإنك من أهل الجنة. خاف على نفسه أن يرتفع صوته، لأنه يعرف أن صوته عندما يتكلم له طبقة مرتفعة، فخاف على نفسه. فقال تعالى: وأنتم لا تشعرون أنها محبطة؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. في المقابل ماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا هذه الآية؟ وقبل ذلك كانوا يخفضون أصواتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هم كانوا يراعون الأدب، ونزل الأمر فخافوا بعد ذلك أن يخالفوا النهي الذي جاء في كتاب الله عز وجل. ها هو أبو بكر رضي الله عنه وعمر، كانوا إذا تكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسران في الكلام، ربما لا يسمع الرجل الذي بجانبهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يستفهمهما: ماذا تقولان؟ يعني يريد منهم أن يرفع الصوت، شدة في الأدب والخضوع والاستماع بكلام الله تبارك وتعالى. قال الله فيهم: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جربها للتقوى، مرنها على التقوى، عرفها بأنها كائنة للتقوى، للخوف من الله عز وجل، للاستمرار على المنهج الذي رسمه الله تبارك وتعالى. إن الامتحان بسبب المعرفة، وبذلك ينكشف علم الله تبارك وتعالى، والله يعلم من الذي يرفع صوته ومن الذي يخفض صوته، من المتأدب ومن المخالف. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أدب هؤلاء الصحابة الكرام حتى كأنه برأهم، كما ينقى الذهب من الشوائب التي فيه، فقال لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة عظيمة لذنوبهم وأجر عظيم لأنهم غضوا نعم عن رفع الأصوات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم فعلوا طاعات كثيرة. لذلك هذا الأمر الذي وصفوا فيه كانوا من أحسن هذا الأمر، فكانوا غاضين بأصواتهم، فبلغوا درجة الكمال وبلغوا أفضل شيء في التزام طاعة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ربنا عز وجل مسألة أخرى تتعلق برفع الصوت. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النبي جماعة كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وفدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة، فتفرقوا بين غرفه وحجراته، فصاروا ينادون يا محمد اخرج إلينا. نعم هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء الذين يقفون وراء الحجرة ربما يقف الواحد وربما يتوزعون وربما يقر بعضهم البعض على ذلك الأمر، فلو كانوا متفرقين أو مجتمعين إنهم نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ربما يقيل فيه الإنسان ويرتاح في بيته، فينبغي ألا يطرق عليه البيت. وأيضا إنما رفعوا ذلك بذلك أصواتهم، فربنا سبحانه وتعالى وصفهم بعدم العقل، بأن العقل إنما يؤدي إلى حسن الأدب ويؤدي إلى الحشمة والكمال لمن كان في هذا المنصب، سواء كان من المخاطب أو المخاطب. فأنت عندما تأتي قائدا مع جماعة ينبغي عليك أن تعلمهم الأدب وتعلم من تخاطب في هذا الموقف، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أرى هذه المسألة كيف أن الصحابة كانوا بهذا الأمر يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابع المسلمون في الأدب حتى انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة، ومع هذا تجد أن كل المسلمين عصرا بعد عصر يلتزم بهذه الآية ويقف متأدبا خافضا صوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت إلى مسجد المدينة المنورة فإنك ترى فيه الهدوء وترى فيه السكينة وترى فيه الاستجابة بأمر الله عز وجل. نعم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فمن كان حيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا ما فعل كأبي بكر وعمر، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يطلب منهم إعادة القول من أجل أن يستفهم لكثرة ما يسر في الكلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ المسلمون جيلا بعد جيل يأخذون بهذه التربية. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن قال الله فيهم لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.